طيب نخليها نسخة. فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم، بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها، ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا. وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت، ويقول آخر خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت، ويقول الآخر حبست فنذرت، ويقول الآخر أصابتني فاقة فنذرت. وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم. وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب. بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا لهم نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت. كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة. بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما يؤثر نوعا ولا وصفا. والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم. يزينه بضمير تصريح فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزينه لهم. ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا، إذ كلاهما مخالف للشرع. ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا، أعني وجودهما جميعا. ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا أعني وجودهما جميعا، وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران، ومجرد اقتران الشيء بالشيء يعني أنا مع انتقاض بدون أل لكل نصف فيها أل فيها نصف نعم طيب ماشي. ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء إذا كان هناك سبب آخر صالح، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة. فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع، قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح. فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج القربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرا. فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببا. ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على ثم أنه ربما يبتلى العبد وإذا فعل السبب المحرم يحصل له مقصود فتنة وامتحان من الله عز وجل. نعم. ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها. وهنا افترق الناس ثلاث فرق مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم. فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة، ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر، ويقتصر بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام، ويقتصر بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام. والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا، وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدورون حولها لا يعدلون عنها. فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير، ومن أنه كل يوم هو في شأن، ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوى نفسه وتصرف جسمه وروحه، وبأن الله يخلق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه، وكذلك يخلقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك. لأنبيائه وبأن الله يخلق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم نعم ولإكرامهم بذلك ولإكرامهم نعم بذلك. ونحو ذلك من حكمه. عندك ونحو ذلك ولا غير ذلك؟ من حكمه. من حكمه. نعم. وكذلك يحققها لأوليائه. نعم. تارة لتأييد دينه بذلك. تارة ليش؟ لتأييد دينه بذلك. لهم؟ لا ما في لهم. تارة لتأييد دينه بذلك. لتأييده له؟ لا لتأييد دينه بذلك. نعم. وتارة تعجيلا لبعض ثوابه في الدنيا. تارة تعجيلا لبعض ثوابه في الدنيا. نعم. وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة. نعم خلاص. وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك، ويؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها، ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية. منها عندكم عندنا كما له طرق على فساده ولا يعلمون كما له طرق بما حرف ولا يعملون بما حرم الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا بعد حرم الشريعة بما حرمت الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا الأمور الطبيعية. منها الاضطرار. نعم. منها الاضطرار، فإن الناس لما عطفوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه، ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثرة خارجة عن العادة. فإن العلم بهذا الاقتران المعين. قال أهل العلم رحمهم الله، وهذه الآية في نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الآية التي أعطيها موسى في كونه يضرب الحجر فيتفجر عيونه. قالوا لأن جنس الإناء لا يخرج منه الماء، وجنس الحجارة يخرج منه الماء، والله على كل شيء قدير. إناء منفصل عن الأرض ينبع منه الماء من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه عيون. سبحان الله. الله. نعم. فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم علما ضروريا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات أن الموت كان منها بل أوكد. فإن العلم بكثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يكثر الله ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين، خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100، فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن، علم يقينا أن سكوته كان لأجل اللبن. عندك سكن ولا سكت؟ سام حتى عندي سكن. كان المفروض يقول علم أن سكون عندي في جيم ودال سكونه. والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين، وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكرهم، وقال احملنا، فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافل أقدام دوابهم. وأيوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضة نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت، فدعا الله وحده لا شريك له، دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته. فدعاء الله وحده لا شريك له، دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته، ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله، فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم، فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه. عندكم منتفع ولا متفقة؟ عندي ما تستطيع منتفع. فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب أخرى، أن الدعاء كان هو السبب في هذا، وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق. يسوا من أنفسهم يعني الضعف أمام عدو من الأعداء أن يستعينون بمثلا الكفار، فقال نحن لا نسلم بأن قزاعة كان من الكفار، لأن الذي ذهب إلى الرسول شفى إليه غدر قبيلة بكر بهم وقال قتلونا ونحن ركعا وسجدا، قال فقزاعة كانوا مسلمين، فهل كلامه غير صحيح؟ لا، كلامه يدل على جهله بالتاريخ، ما هو صحيح. التاريخ بين أيدينا الآن، لأنهم لو كانوا مسلمين ما احتاج خلفاء، ما ينقال خلفاء الرسول، هم من الرسول وبالرسول، والتاريخ بين أيدينا ما في إشكال. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وبالجملة: فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث، قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا، وهما ليس له مستند صحيح. وهما وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أقول عندنا ماء وهكذا في القرآن ما عندي إيش يا أبتي لما تعبد إيش ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنك شيئا. عندك ماء؟ طيب صح. وإما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ما ولا كدعاء ما لا يسمع. أنت قلت من بعد التصحيح؟ بعد التصحيح. أنت كذلك؟ وإما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال، وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم. وأما ما الأمور في الحقيقة خمسة أنواع: منفعة محضة ومضرة محضة ومنفعة راجحة ومضرة راجحة ومتساوي الأمرين. فالمنفعة المحضة لا ينهى عنها الشرع بل يأمر بها، والمضرة المحضة لا يأمر بها الشرع بل ينهى عنها، والمنفعة الراجحة يأمر بها الشرع والمضرة الراجحة ينهى عنها الشرع، ومتساوي الأمرين ينهى عنه الشرع، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام، ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا. حسب ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه بعد السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه يجعل الحجر عن يساره. عادة الناس اليوم أنهم يجعلون الحجرة خلفه، وكلا الأمران فيه نظر، لا أن تجعل عن يسارك ولا أن تجعل خلفه، بل إذا سلمت فانصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. ولا دليل على أن زيارة قبر من أسباب الوقوف للدعاء. نعم. فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا. وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده. الدعاء عند القبر ما جاءت به السنة إلا عند الدفن، فقد كان الرسول يقول إذا فرغ من دفنه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. وكذلك إذا زار المقبرة يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أما أن جاءت السنة بأن قال ادعوا عند المقابر فهذا لم تأت. ولعل الشيخ رحمه الله يريد ما أشرت إليه أولا من الدعاء عند الدفن والدعاء عند الزيارة. نعم. وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما نهي أن يتخذ نعم عندي نقطتين. نعم نشوف نقطة. فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا ألا أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا. فلما نهي تقطعين تقوم فلما نهي أمر صحيح. ولأنها أمروا أيضا السلف أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه. فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. وقال مالك في المبسوط بل قال أجل كل نسخة على ما يعلم. وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. ولهذا والله أعلم لا أرى عند سبق لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذا عندك آخر عندي أن يقتل لا أرى أن يقف. نعم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما في واو يدعو بدون واو بدون واو. نعم يدعو. نعم لكن يسلم ويمضي لكن يسلم. نعم واللي بعده ولهذا القرآن. نعم وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن يسلم ويمضي. ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمك القبلة ولا جعل مسطحا. وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة قال حدثني أبي وقال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال له هذه ساق عمر وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز. وهذا أصل مستمر، فإنه لا عمر رحمه الله خاف أن يكون ذلك ساق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل مستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشرك واضح. الآن في المدينة كثير من الجهال يستقبلون الخبر سواء في المسجد أو خارج المسجد، فتجدهم جلوسا حول المسجد بين المسجد والبقيع متجهين إلى الخبر، وتكون القبلة على يسارهم. كما أن بعض الناس يقول هذا ضلال بين وشرك واضح، هذه ينبغي أن تقيد، لأن قل أن تجدها في كتاب. كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب، حتى قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك. ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقال وإنما يقول ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك النوع من اتخاذه عيدا. يال ما أشار النسخة؟ لا ما أشار، أجلها نسخة. لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، مع أننا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما نقول ذلك في آخر صلاتنا، بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع. فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك استحب أو هذا يحتاج إلى دليل، أن الإنسان إذا دخل بيت ليس في أحد يقول السلام عليك أيها النبي، والذي ينبغي أن لا يفعل، لأن الجهال يظنون أن الرسول في هذا المكان موجود، ففيه إيهام سيء. وما دام ليس عليه دليل تدل به المفسدة فإنه لا ينبغي. فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعثمان وعلى عهد أبي بكر. كلام الأخير نوعا من اتخاذ القبر عيدا يدل على أن النسخة اللي عندنا الذي ذكرنا أن تشير إليها هي الصحيحة قبل أربعة أسطر، لأن ذلك نوع من اتخاذ العيد. وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون، ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وصلى عليه وقال: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضاعف لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه، فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده، وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة. ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وزيد في المسجد زيادات وغير، والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه هي على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه حتى بناه الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة، فابتاع هذه الحجرة وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب، ومنهم من لم يكره. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. قلت ويروون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه ثم قال لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. هذا من التساهل الحقيقة. والصواب أنه لا يتمسح لا في الرمانة ولا في المنبر، وأنه لا يوجد شيء من الدنيا يتعبد لله تعالى المسح إلا الركنان اليمنيان الحجر الأسود والركن اليماني، وما عدا ذلك فإنه لا يسأل، لأن هذه مسائل تعبدية. ولو كان هذا من التعبد لنقل إلينا نقلا متواترا ولفعله الناس كلهم، كما نقل إلينا وفعله الناس كلهم مسح الحجر الأسود والركن اليماني. وهذا مما يستغربه الإنسان كثيرا عن الإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك لم يعتمد على شيء بين، لكن لمحبته رحمه الله لآثار السلف كان يعتبر مثل هذا. لكن الحق هو حق المتبع، فيقال أبو بكر عمر عثمان علي وسادات الصحابة ما مسحوا القبر ولا مسحوا المنبر ولا الرمانة. نعم ربما يوجد بعض الناس عنده عاطفة قوية يقف عند المنبر ولمحبته يقول بهكذا مثل بيده أو في الرمانة وما أشبه ذلك، لكن لا يعد هذا من باب التعبد. نعم. قيل لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر، وقلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسكون ويقومون ناحية فيسلمون، فقال أبو عبد الله نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر. وكره مالك التمسح به. الظهور واضح، فالإمام أحمد وضع يده على القبر لا تمسحا، ولكنه كأنه رأى أن ذلك مثل وضع اليد على المريض يدعى له ففعل هذا رحمه الله. ولا أظن الإمام أحمد فعل ذلك على سبيل التمسح بالقبر. نعم. وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقي في الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه، لأن اليوم ما بقي شيء لا خشبة صغيرة ولا فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده. وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن نعم نعم. الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين، وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبا ومكانا. وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة. وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه حال والحال هذه أشار إليها. فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟ هذه يجب أن تعلموا أن الصواب الحال كل ما جاء، الحالة ضعيفة، فالحال لفظها مذكر ومعناها مؤنث، فيقال الحال الرابعة، الحال الثالثة، ويقال في هذه الحال يكون كذا وكذا. هنا فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟ والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به. نعم، صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس، فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان عند قبره ولا عنده شرعين. نعم أشار إليها إنها نصفة وعند قبل أحسن، وإن كان السياق في القبر لكن التصريح أولى. نعم، فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك، والإنكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه. أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له، ويعينون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول. ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي ثجيف قال أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال ابن أبي ثجيف وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديك وسمعت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها 70 مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة. فهذا الأثر من ابن أبي فديه قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لوجوه. أحدها أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود 100 ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون 3. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضاعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 فكيف يقول من صلى عليه 70 جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة. وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب. والثاني أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج. وليس هذا مسألتنا فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا كما ذكره بعض العلماء مع ما في ذلك من النزاع. مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو أصح. وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك أو توضى في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك. ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فنهى عن هذا التخصيص. فنهي عن هذا التخصيص. الثالث قوله رحمه الله في ضمن صلاته يشير إلى أن الدعاء المشروع في النوافل والفرائض أن يكون في ضمن الصلاة لوجهين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقنن أن يستجاب له فجعل الدعاء في نفس الصلاة. وثاني أنه قال في التشهد إذا قال ذلك قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4 فجعل الدعاء في ضمن الصلاة. وإذا كان قد جعل الدعاء في ضمن الصلاة تبين أن ما يفعله بعض الناس اليوم من الدعاء بعد الفرائض أو الدعاء بعد النوافل مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كونه يدعو في نفس الصلاة. وإذا كان هذا مخالف لما تقتضيه السنة فهو أيضا مخالف لما يقتضيه النظر. لأن كونك تدعو وأنت بين يدي الله تناجيه خير من كونك تدعوه بعد النصر. وهذا معنى معقول. وما تحبيب الدعاء بعد الصلاة النافذة عند كثير من أهل نجد أو الفريضة عند كثير من الوافدين ما تحسين ذلك إلا كتحسين التغميض في الصلاة. كثير من الناس يقول إنه إذا غمض عينيه في صلاته كان ذلك أخشى له، وهذا من تحسين الشيطان له، لأن التغميض في الصلاة إما مكروه أو خلاف الأولى. لكن الشيطان يحبب إلى النفوس حيث إنه إذا غمض يدعي أنه يجتمع قلبه على الصلاة ومعانيها. فالصواب أن نقول من أراد أن يدعو الله عز وجل فليدعو قبل أن يسلم، إما في السجود وإما بعد التشهد. أما الفريضة فقد بين الله عز وجل ماذا نقول بعدها، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وفي يوم الجمعة لما كان سبحانه وتعالى منع الناس من البيع والشراء على النداء قال: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، فأخر الذكر عن طلب الرزق لأنهم منعوا من طلب الرزق إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فعلى كل حال صلاة الفريضة بين الله تعالى ماذا يفعل بعدها أو ماذا يقال. ولا يرد علينا أن الإنسان إذا سلم في الفريضة استغفر ثلاثة، والاستغفار هو طلب المغفرة، لأن هذا الاستغفار ليس لعموم الذنوب بل لما حصل من خلل ونقص في الصلاة، ولهذا بدأ به قبل كل شيء. إذا سلم الإنسان قال استغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. نعم. الثالث أن الاستجابة هل يرجع علينا صلاة الاستخارة؟ لأن صلاة الاستخارة دل الحديث على أن الدعاء بعد التسليم لا يرد، لأن هذا شيء خصصه النبي عليه الصلاة والسلام فليكن على على على ما خصص. الثالث أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاءت به الآثار مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير بن بكار أنه روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له محمد بن كيسان، يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي، فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما يصنع هذا. فيقول: دعوه فإنما للمرء ما نوى. ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار، وهو مضاعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه، لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به. وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين، فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة، وإلا لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه. بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل، وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب ذلك. ثم إن جلساء ربيعة وهم قوم فقهاء علماء أنكروا ذلك وربيعة أقر فغايته أن يكون في ذلك خلاف، ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوى لا يقتضي إلا الإقرار على ما يكره، فإنه لا يقتضي الإقرار، فإن لا يقتضي الإقرار، لا يقتضي الإقرار على ما يكره، فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهى، وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي. وإنما الذي أراده والله أعلم أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي ليس الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع، يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته. فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة، وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي. ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه، إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاة عنده، فإن ربيعة كما قال أحمد كان قليل العلم بالآثار أو بلغه ذلك، لكن لم ير مثل هذا داخلا في معنى النهي. لو قال الإمام أحمد رحمه الله تاب ربيعة، ولكنه أراد أن يبين حاله لئلا يغتر به أحد، فهذا من باب النصيحة، كما يقولون أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قليل البضاعة حديث، لكنه في الفقه جيد. فالعلماء والأئمة رحمهم الله إذا قالوا مثل ذلك لا يريدون قطعا أن ينزلوا من قيمة الرجل، ولكن يريدون أن يبينوا الحقيقة لئلا يغتر به من أغتر، ولكل امرئ ما نوى. نعم. لكن أو بلغه ذلك، لكن لم ير مثل هذا داخلا في معنى النهي، أو لأنه لم ير هذا محرما، وإنما غايته أن يكون مكروها، وإنكار المكروه ليس بفرض، أو أنه رأى أن هذا الرجل لا، أن إنكار المكروه ليس بفرض فيه نظر، بل يقال إن إنكار المكروه إذا اتخذ عبادة فهو فرض، لأن لا يقع الناس بالبدعة. نعم، لو أن الإنسان مثلا التفت في صلاته، التفت في الصلاة مكروه، لا يجب علي أن أنكر عليه، لأن هذا مكروه وأنكر عليه السنة. لكن أما أن يبتدع الإنسان شيئا في الدين فلا بد أن ينكر عليه ولو كانت بدعة مكروه. أو أنه رأى أن هذا الرجل إنما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا، وفي هذا نظر. ولا ريب إن أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا، كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك. والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون، مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه، فقال حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن وردان قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو، فهذا كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه. كيف؟ هذا إن كان ثابتا عن أنس. فهذا إن كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنسا لم يكن ساكنا بالمدينة، وإنما كان يقدم من البصرة إما مع الحجيج أو نحوهم، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد الدعاء الذي في حق مثله إنما يكون ضمنا وتبعا استدبر القبر. وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز نعم يقول إنه ضلال وشرك. نعم، أما كونه ضلالا فلا شك، لأن المشروع في الدعاء أن يستقبل القبلة، وأما كونه شركا فلأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه، والبدعة نوع من الشرك، لأن المبتدع قد جعل نفسه مشرعا، والمشرع والتشريع نوع من الشرك، ولهذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه ما يشركون. قال عدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبده. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. وليس يريد الشيخ الإسلام رحمه الله الشرك الذي هو السجود للصنم، أو يقال إنه ربما يكون وسيلة لدعاء الميت، ووسائل الشرك الأكبر تكون شركا أصغر، فإن هذا ضابط الشرك الأصغر عند كثير من العلماء، أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. نعم. لا أنا ما اعتد به، لكنه تذكر الروايات التي ينفرد بها على سبيل الاستشهاد فقط. يؤجرون على النية لكن لا يؤجرون على العمل، فإذا نبهوا وأصروا لم يؤجروا لا على هذا ولا على هذا، فما داموا غافلين ولم يبين لهم الحق فهم يؤجرون على النية ولكن لا يؤجرون على العمل، لكن إذا بين لهم وأصروا لم يؤجروا لا على هذا ولا على هذا. نعم آخر واحد يلا نعم. إذا قال أنا أريد أن أدعو لأن هذا موطن إجامة، فإنه قد ورد أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، نقول لا بأس، لكن لا تجعلوا من حين أن تصلي فيغتر العوام ويظنون أن هذا الدعاء بين الأذان والإقامة يكون باب الصلاة. نعم عبد الله. الدعاء مثلا يعني بعد الصلاة المفروضة بعد النافلة، وجد بعضهم يعني يقول في بعض رسائلنا أنه ثبت في صحيح مسلم أنهم كانوا يسمعونه قبل أن يقوم يعني بعدما يسلم. اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباده. هذا ما هو بدليل، لأن هذا ما كان رسول واضب عليه. نعم خالد. نعم العموم، والأرى أن لا يريد العموم، الأرى أن يقول استغفر الله عن هذه العمل الخاص. نعم الراجح أنه يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام الذي شرعه لأمته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك، وينصرف. والصحيح أيضا أنه لا يدعو عند القبر لا مستقبل القبلة ولا مستقبل القبلة. القضاء. نعم هذا رفع يد من زمان. والله لا ينكر لكن قد لا ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوجه وقال فليصلي ركعتين ثم ليقل، فإذا قدم الدعاء قبل الخروج من ركعتين أخشى لا ينفعه في مخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبين الإنسان المؤمن إذا بين له الحق ما يتعدى. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز محمد ومحمد ابن محمد وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة، والذي يري القبلة منه أطوله، والشرقي والغربي سواء، والشامي أنقصها، وباب البيت مما يلي الشام، وهو مسدود بحجارة سود وقصة. ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء. القصة عند الحاشية هي الأحجار إلا الجسم الذي تربط به الأحجار. ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، وعمر بن عبد العزيز زواه لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك زواه يعني جعله زوايا مثلثة، الزاوية الثالثة إذا استقبل الإنسان لم يستقبل الإسلام، يعني تكون اتجاه المستقبل القبلة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حدثني عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم. ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. يعني لهذا قد يقع كرامة لبعض الناس أن يسمعوا الأذان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو من قبر غيره، لكن لا يعني هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة دنيوية بحيث يطلب الدعاء أو الشفاعة أو ما أشبه ذلك. نعم. لا مو كذا مسير. وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس فإن هذا لماذا قلت يستسقي؟ ما عندي واو. عندي واو. أن يخرج ويستسقي؟ لا، يخرج ويستسقي. يعني أنت نصبت يستسقي. ما يستسقي. أن يستسقي، أن يخرج، أن يستسقي يعني. أن يخرج بي. نعم. إما أن تتراجع عن النصب إلى الرفع. وإما أن تبين وجهه. برا ليش؟ لا ما يتبين. أمره أن يخرج. إذا مرفوع كما قال. لكن يجوز نصب. قال ابن مالك ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعان. يصل إلينا هذا فعل الشر، يستعين بنا هذا بدأ، يعني كأنه قال كمن يستعين بنا. مثل هنا فأمره أن يخرج يستسقي، هنا لو حذف تخرج فأمره أن يستسقي صح، وعليه فيجوز نصبه على أنه بدل من الفعل قبله، ويجوز رفعه على أنه جملة فعل مضارع كما عن نصب على الحال. ومثل هذا يقع كثيرا. فإن هذا ليس من هذا الباب. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال ونحن حدثنا بوقاع قريب من هذا. حدثني شخص أنه ضع له وثيقة في شراء بيت، وبحثوا يسألون، وصاحب البيت الأول يقول أخرجوا، فجعلوا يبحثون ما وجدوا شيء، فرأى أباه في المنام وقال له الوثيقة قد التصقت عليها الورقة في أول الدفتر، فرجعوا إلى الدفتر ووجدوا صحيح أن الورقة التي تلي جلد الدفتر لاصقة به وهم لم يعلمونها. هذا يقع كثير، يعني يقع كثيرا أن يعرف الأموات ما جرى على الأحياء ويحصل لهم توجيه أو ما أشبه ذلك. نعم. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة فتطوى له، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم إما أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيه إياها فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. اللهم صل وسلم. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجاهوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كما أن السائل له ما هي وشان به عندنا له بالله. كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القدر لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهانها، فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه. وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاتن التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه، وليس كذلك. الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن استجابة ولا عشان النسخة هل استجابة هل يعني نسخة هل عندي الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وقبوله قد أوجب أن تنساب لذلك وتفصل، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبلي عيدا، وبقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد، فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها، إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه، كما تقصد عرفة ومزدلفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين. فربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم، فربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في وقت غير معين لفصل الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله لذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه إلا أن يكون خلافا حادثا. وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور، فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه، حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقول نريد الحج إلى قبر فلان وفلان، ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، فإن اعتياد قصد المكان معين وفي وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن ذكر ذلك وجله. وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين؟ وأما ما له سبب فقد جاء به السنة، كما لو اعتاد الإنسان أنه إذا أراد أن يخرج توضأ ثم صلى سنة الوضوء هذا لا بأس به، لأن هذا مما جاء به السنة. ولا يقال أن هذا الرجل اتخذ عيدا لم يحتل بالسنة لأنها ليس من عادة الرسول مثلا أن يفعل هذا أو ما أشبه ذلك، لأن نقول كل وضوء فله سنة في أي وقت. نعم جالس له. نعم كان في نفسي من كلامه شيء في هذا، كل كلامه السابق يقول هذا ليس من هذا وهذا ليس من هذا ما تقنع له نفس الوقت، لأنه لا فرق بين أنه يأتي يده عند قبرها أو يده الرسول، لأنه دعا الرسول على خبر فضل أن شاء الله يعني تدرج في هذا إلى شيء في نظر. نعم ايش بعض الناس بعد صلاة الجمعة الى لا هذا منكر، هذا منكر، لان تخصيص زيارة القبور في يوم الجمعة بدعة. لا يجتمعون همهم يجتمعون معه يطلعون تمشور. نعم حتى هذا أرجع كونهم يجتمعون علشان يزورون القبر في يوم غير مخصص للزيارة، هذا أشد، لا ينهون عن هذا. الدليل أن زيارة القبور من العبادات، والعبادات مبنية على الاتباع. نعم نعم. ايش استحباب ايش؟ ها اي نعم نعم. بعض العلماء استحب هذا، قال ينبغي ان يجمع الصالحون في مكان واحد، لان غير الصالح اذا عدم في القبر ربما ينال جيرانه شيء من العذاب، يعني التألم. لا ما يوقع ما يوقع. ولهذا ما نذكر هذا للناس لأنه مشكلة، لأنه يجد عليها مفاسد كثيرة، فيقال هذا فاسق ابعده، ويقال هذا صالح جوه عند الثانيين الصالحين وما شبه ذلك، يحسن نفسه. نعم سليم. أنا عندي جغبنا إيش؟ على حسب حالة الإنسان. نعم. في المنامات الشيخ الناس صالحين وقعت في كل آخر الكمال، يقول لها الشياطين طريقة، يعني واقع. نعم. في ناس على حسب حال الإنسان، تصور للشياطين يقولها على الإنسان حرضا. صحيح. هذا مشاهد. والمنامات جربنا هذا. ما في شك أن الشيطان يتمثل إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع. ثم بعض الناس سبحان الله يعني ليس إلى ذاك الحد في مسألة العبادة والعلم، وإذا رأى رؤيا وقعت في يومها على صفة ما رأى، من يضرب مثل على صفة الذي رأى. ولهذا يقول إني أتعب عند النوم، أتعب عند النوم، أخشى أن أرى رؤيا مكروهة فتقع. ما لنا حل بهذا، هو يطلب الحل يعني، ما لنا حل بهذا.